Book 2 92 92 92 Frasi secondarie con che 2 الجمل الجانبية باستخدام أن 2 الجمل الجانبية باستخدام أن 2 Mi secca che tu russi. إنه يضايقني أنك تشخر. إنه يضايقني أنك تشخر. Mi secca che tu beva tanta birra. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا. Mi secca che tu venga così tardi. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Credo che abbia bisogno di un medico. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Credo che sia malato. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. Credo che adesso dorma. أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم. Speriamo che sposi nostra figlia. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Speriamo che abbia molti soldi. نأمل أن يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Speriamo che sia milionario. نأمل أن يكون مليونيرا. نأمل أن يكون مليونيرا. Ho sentito che tua moglie ha avuto un incidente. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Ho sentito che è all'ospedale. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Ho sentito che la tua macchina è completamente distrutta. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Mi fa piacere che sia venuto. إنه يسعدني أنك قد أتيت. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Mi fa piacere che abbia interesse. إنه يسعدني أنك مهتم. إنه يسعدني أنك مهتم. Mi fa piacere che voglia comprare la casa. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Temo che l'ultimo autobus sia già passato. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Temo che dobbiamo prendere un tassi. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Temo di non avere denaro con me. أخشى أنني ليس معي نقود. أخشى أنني ليس معي نقود.